بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الأصل الثاني من الأصول الستة. قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين، ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة، وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. هذا ملخصه، ملخص الأصل الثاني: الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل أيها الإخوة دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة للقرآن فقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا أي لا تكونوا فرقا وأحزابا وجماعات. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآيات تدل على أن الواجب على هذه الأمة أن تجتمع ولا تتفرق. وأما الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما بالنسبة لعمل الصحابة فأيضا يدل على أن الواجب هو الاجتماع في الدين وعدم التفرق. من ذلك أيها الإخوة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من غزوة الأحزاب. جاءه جبريل عليه السلام وأمره أن يخرج إلى منى إلى وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، وذلك لأنهم نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انتبهوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله عنهم من المدينة إلى بني قريظة، وهم في الطريق حان وقت العصر. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انظروا إلى فهم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون من الصحابة: بل نصلي العصر في وقتها، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع إلى بني قريظة، ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة حتى نصل، بل إنه أراد منا أن نبادر وأن نسرع إلى بني قريظة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل الاختلاف في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتفرقوا، اختلفوا في فهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا. ومن ذلك أيضا ما حصل بينهم من اختلاف في من يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرعان ما ولوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحصل بينهم تفرق. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد، وألا يحصل بينهم تفرق. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإذا حصل بينهم اختلاف فإنهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى قول فلان وفلان، فالمرجع هو الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وعلى ذلك أيها الإخوة، فإذا حصل بيننا اختلاف فالواجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما من قال: نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل الواجب علينا أن نجتمع على الكتاب والسنة، وما اختلفنا فيه فإننا نرده إلى الكتاب والسنة، فما وافق الحق أخذنا به وما خالفه تركناه. ثم صار الأمر كما قال الشيخ رحمه الله أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. قال: الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. وهذا أيها الإخوة مع الأسف، فبعضهم يقول: أترك الناس لهم الحرية في عقائدهم وآرائهم ولا تحجروا عليهم فإن هذا من سعة الإسلام. فإذا حرم علينا أحد من الناس شيئا وجدنا من يفتي بحله، فاتخذوا الناس مشرعين، وربما يروون حديثا في ذلك وهو اختلاف أمتي رحمة. فنقول لمن قال بذلك: الناس ليس لهم الحرية في عقائدهم وآرائهم، الناس لا نعطيهم الحرية في عقائدهم وآرائهم، بل الواجب أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الحق أخذنا به، وما خالفه تركناه. وأما بالنسبة لحديث اختلاف أمتي رحمة، فهذا يروى ولكنه ليس بصحيح، ولهذا قال الألباني رحمه الله: لا أصل له هذا الحديث، لا أصل له. بل إننا نقول إن الاختلاف ليس برحمة، وإنما هو عذاب. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم قال الشيخ رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي أنه صار من يأمر بالاجتماع وعدم التفرق خارج عن هذه الأمة، وزنديق ومجنون، وذلك لأنه يلغي أقوال العلماء. والجواب أننا لا نلغي أقوال العلماء، وإنما نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الحق أخذنا به، وما خالفه تركناه. ولهذا لما كان الناس مختلفين اختلفوا حتى في الصلاة، وقد كان يوجد في المسجد الحرام، كان في المسجد الحرام 4 محاريب، كل مذهب يصلون جماعة وحدهم، حتى قيض الله تعالى من جمعهم على إمام واحد، وعادوا إلى ما كان عليه السلف الصالح. فصار الذي يأمهم إمام واحد كما هو في وقتنا الحاضر، ولله الحمد. ولكن مع ذلك أيها الإخوة، نقول إذا عرضت الأقوال على الكتاب والسنة ولم يترجح قول على آخر، ففي هذه الحال لا ننكر على من أخذ بقول عالم معين. ولهذا قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فمثلا من المعلوم أن أكل لحم الإبل فيه خلاف، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ فيجوز لمن يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء أن يصلي خلف إمام أكل لحم إبل، لأنه يرى أن أكله لا ينقض الوضوء، وذلك لأن كل منهما يرى أن أخاه خالفه اتباعا للدليل. فالمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد يعذر بعضنا بعضا عند المخالفة، وأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد ومنها مسائل العقيدة وخالف ما عليه الصحابة والتابعين فإنه لا يقبل خلافه. انتهى الأصل الثاني من الأصول الستة. بعد ذلك قال رحمه الله: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث. وملخصه أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. من تمام الاجتماع أن نسمع ونطيع لمن كان أميرا لنا حتى ولو كان عبدا حبشيا، وذلك لأنه لا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فالله عز وجل جعل الإمام رحمة للمسلمين، فعن طريق الإمام أيها الإخوة يحصل الأمن وإقامة الحدود ونصر المظلوم من الظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام له فائدة عظيمة، والدليل على هذا الأصل من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه قال أو من السنة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذه الأحاديث تدل على وجوب السمع والطاعة لمن كان أميرا لنا، قال الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا صحيح أيها الإخوة، كثير ممن يدعي العلم مع الأسف يجهلون هذا الأصل، وهو مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر وما لها من أهمية. وصار الذي يخرج على إمام المسلمين وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر، صار الذي يفعل ذلك هو الذي على الحق، وأصبحوا يتكلمون عن ولاة الأمر في المجالس والمحاضرات، ويتتبعون عثرات ولاة الأمر، ويثيرون الرعية على ولاة الأمور. فحصلت الفوضى واختل الأمن وانتشر الفساد وحصلت الفرقة، وهذا ما يريده الأعداء. فالواجب علينا أن نجتمع على إمام واحد، وأن نسمع له، وأن نطيعه، وأن نسعى لإصلاح هذه الأمة دينا ودنيا. ومن الخطأ عند بعض الناس أن الوالي الذي تجب طاعته يشترط فيه أن يكون عادلا، فإذا كان خلاف ذلك فلا سمع ولا طاعة، وهذا خطأ أيها الإخوة، بل نقول إن من تولى أمر المسلمين واجتمعت على يده كلمة المسلمين تجب طاعته ولو كان فاجرا، ما لم يظهر منه كفر بواح عندنا من الله فيه برهان، كما لو دعا الناس إلى ترك الصلاة أو ترك الصيام، يعني كما لو قال: اترك الصلاة اترك الصيام، ففي هذه الحال لا يطاع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج، ومن المعلوم أن الحجاج كان ظالما، وكانوا يطيعونه فيما يأمر وينهى ما لم يأمر بمعصية. فهذا الذي عليه سلفنا، ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح سلفها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وانظر ماذا قال الله عز وجل لنبيه ورسوليه موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون، ماذا قال لهما؟ قال: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيها الإخوة مع أنه كافر، مع أن فرعون كان كافرا، ماذا قال الله عز وجل لموسى وهارون؟ قال: فأتياه، ولم يقل اذهبوا وتحدثوا عنه في المجالس وفي المحاضرات والندوات، قال: فأتياه فقولا له، لا لغيره، وإنما قولا له، قال: قولا لينا، لا قولا شديدا وفيه غلظة، لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيها الإخوة مع أنه كان كافرا، فكيف مع ولي أمر المسلمين؟ فهذه طريقة مناصحة ولي أمر المسلمين. وأما التشهير بهذه بأخطائه بين الناس والتكلم عنه في المجالس فهذا منكر، هذا منكر. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتبع منهج أهل السنة والجماعة، وأن نسمع ونطيع، ولو تأمر علينا، ولو كان من أصبح أميرا علينا عبد حبشي. انتهى الأصل الثالث من هذه الأصول، ولعلنا نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.